شيخنا حفظكم الله، لعلنا نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي قد ورد من أحد الإخوة الكرام. يقول شيخنا الكريم حفظكم الله: لقد ولدت زوجتي في الأيام العشر الأولى من شهر رمضان المبارك الماضي، الآن لا تستطيع قضاء ما أفطرت من شهر رمضان بسبب ضعفها وبسبب كذلك الرضاعة، هل أستطيع أن أقدم نوعا من المال عن صومها أو تقضي فيما بعد؟ ما الذي ترونه حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه المرأة التي أفطرت أياما من شهر رمضان ولا تستطيع القضاء لكونها ضعيفة ولكونها ترضع أيضا، فإن استطاعت في مستقبل أمرها أن تقضي هذه الأيام فالواجب عليها أن تقضيها، وأما إذا كان عجزها مما لا يرجى زواله فإن الواجب أن تطعم أو أن يطعم عنها عن كل يوم مسكينة. فهذه المرأة لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون عجزها مما يرجى زواله، فالواجب متى زال عجزها أن تقضي الأيام التي أفطرت، والحال الثاني أن يكون عجزها مما لا يرجى زواله فحينئذ تعجل إلى البدل وهو الإطعام فتطعم عن كل يوم مسكينة. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. يقول أيضا السائل: شيخنا حفظكم الله، ما حكم من رفض أن يعطي أباه كلية، هل تعتبر معصية؟ لا يعتبر هذا من المعصية، لأن طاعة الوالدين إنما تكون في الأمر الذي لهما فيه منفعة ولا ضرر على الابن فيه، وحينئذ لا يلزم هذا الابن أن يتبرع بكليته أو بشيء من بدنه لوالده، لأن الكلية جزء من البدن تتعلق بها الحاجة، وليس للأب أن يأخذ من ابنه ما تعلقت به حاجته، لكن لو أن الابن تبرع بذلك عن طيب نفس فهذا من البر والإحسان إلى والده، أما أن يلزم بذلك وأن نجب عليه ذلك وأن نعتبر عدم قبوله لأمر والده من المعصية فلا، وذلك لما تقدم، لأن طاعة الوالد إنما تكون في الأمر الذي للوالد فيه منفعة وليس على الابن فيه مضرة. نعم. بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: بالنسبة لتوزيع التركة شرعا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، السؤال: في حالة صيانة عمارة وهذه العمارة من التركة، هل يدفع الذكر ضعف ما تدفعه الأنثى لتغطية تكاليف الصيانة؟ الجواب يكون سواء، بمعنى أن ما يدفعه الذكر وما تدفعه الأنثى على حد سواء، فالذكر مماثل للأنثى في مثل هذا، وإنما يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في الإرث وفي عطية الأولاد. أما في الإرث فقد قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما في عطية الأولاد في حال الحياة فلأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل، فما سوى هذين الموضعين الإرث وعطية الأولاد يكونون على حد سواء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول: إن زوجها قد توفي ولم تنتهي فترة العدة، هل يجوز خروجها من المنزل للذهاب إلى المستشفى لعمل تحاليل وفحوصات وما إلى ذلك، علما كما تقول الأخت أنه لا يوجد لديها موعد في المستشفى ولكنها ترغب في الاطمئنان على صحتها؟ خروج المرأة التي في العدة أو في الإحداد إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى خروجها من المنزل فلا حرج في ذلك، فإذا قدر أنها احتاجت إلى الخروج من المنزل إما لعمل أو لقضاء حاجة أو اضطرت إلى ذلك كالذهاب إلى العلاج ونحوه فلا حرج، وأما مع عدم الحاجة فلا يجوز، وبهذا يعلم أن خروج المرأة المحاد لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تدعو الضرورة إلى خروجها، كما لو اضطرت إلى الذهاب إلى المستشفى أو حصل حريق في البيت فحينئذ تخرج ليلا ونهارا، والحال الثاني أن تدعو الحاجة للضرورة، كما لو احتاجت إلى الذهاب إلى السوق أو إلى العمل أو نحو ذلك فتخرج نهارا لا ليلا. والحال الثالث أن لا تدعو الحاجة ولا الضرورة إلى الخروج، فلا يجوز لها أن تخرج لا ليلا ولا نهارا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: عندنا كبير في السن أصابته جلطة والآن لا يستطيع المشي ولا يعرف أوقات الصلاة، وكذلك سريره في غير اتجاه القبلة، ويصلي عندما نذكره ولكنه أيضا يصلي بغير وضوء لأنه لا يستطيع أن يقوم ويتوضأ، وإذا صلى كذلك ربما التفت يمينا ويسارا وأحيانا يتحدث، هل عليه كفارة أم تجب عليه الصلاة؟ ما الذي ترونه حفظكم الله؟ الصلاة بالنسبة لهذا الرجل لا تجب عليه، وذلك لأنه ليس مكلفا، فما دام أنه لا يعي ما يقول ولا يشعر بمن حوله، وإذا صلى يلتفت يمنة ويسرة، فمثل هذا قد زال عقله، فلا يعتبر من المكلفين الذين تجب عليهم العبادة. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا شيخنا حفظكم الله يسأل أحد الإخوة يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يصلي الصلاة بسرعة وبغير اطمئنان في الصلاة؟ الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دخل المسجد وصلى ولم يطمئن في صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم استف حتى تطمئن ساجدا. الحديث. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها، ولا يجوز للإمام أن يخل بها، ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين من فعل ما يسن، ويحرم عليه أن يسرع سرعة تمنع المأمومين من فعل ما يجب. فالواجب أن تناصح هذا الإمام وأن تبين له أن السنة والمشروع والواجب هو الطمأنينة في الصلاة. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: سؤالي شيخنا حفظكم الله عن أداء الزكاة، من كان لديه مبلغ من المال ولكنه تقريبا من ثلاث عملات، عملة بعضه بالدولار وبعضه بعملة بلده وراتبه بالريال السعودي، هل يؤدي الزكاة كلها بالريال السعودي؟ يؤدي الزكاة بالريال السعودي ما دام أنه في بلد يتعامل بهذه العملة، فيؤدي الزكاة بالعملة الرائجة الأكثر انتشارا والأكثر استعمالا، فيخرج ربع العشر إذا بلغ نصابا، سواء بلغ نصابا بالدولار أم بلغ نصابا بالريالات أم بغير ذلك من العملات. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سؤال شيخنا حفظكم الله يقول: رجل عنده ثلاث بنات ولا يوجد لديه أبناء، وهو مغترب وجمع شيئا من المال وخاف على بناته من أبناء أخيه، فكتب لبناته كل شيء، كل ما يملك وكل ما جمع كتبه لبناته وهو حي، هل يجوز مثل هذا حفظكم الله؟ الجواب: إذا كان قد وهب هؤلاء البنات هذه الأموال أو ما يملك من أموال في حال صحته فلا حرج في ذلك، ولا سيما إذا كان يخشى عليهن بعد وفاته، فإذا وهبهن أو أعطاهن شيئا من المال أو شيئا من العقار أو ما يملك من المال في حال صحته فإن هذه الهبة وهذه العطية تكون صحيحة لازمة. أحسن الله إليكم. أيضا هذا أحد الإخوة يقول: إن أخاه أصلح عقارا لوالده ليكون الدخل أكثر دون علم وإذن الوالد، يقول: الآن نعطي الوالد 4000 ولكن الوالد يرفض، يقول: هذا المبلغ لا يكفي وأعطوني 10000، هل له حق في ذلك علما أن أخي يرفض ذلك بحجة أن الوالد سفيه أما أمه فهي متوفاة ونحن نريد أن نوفر هذا المال، فما رأيكم حفظكم الله؟ إذا فعل الابن ذلك لمصلحة أبيه بأن كان الوالد سفيها لا يحسن التصرف فلا حرج في هذا، لأن هذا من مصلحته، ولكن يجب عليه أن يحفظ هذا المال الزائد لأنه يكون ملكا لأبيه. وأما إذا كان الوالد رشيدا يحسن التصرف فلا يجوز أن يتصرف في مال والده إلا بإذنه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت شيخنا حفظكم الله يقول: أنا إمام مسجد وكثير من جماعة المسجد من العمال، وكثير أيضا ما يسألونني عن بعض الأسئلة المهمة في الصلاة وأنا لا أعرف إجابتها، فأدخل على موقع شيخ بن باز رحمه الله تعالى وأجيب عن أسئلتهم، ما رأيكم في فعل هذا؟ إذا سئل الإنسان عن مسألة من مسائل العلم ومن مسائل الشرع فإن كان يحسن الإجابة فليجب بحسب ما عنده من العلم، بشرط أن يكون متأكدا من أن هذا الذي أفتى به أو أخبر به أنه من شريعة الله. وأما إذا لم يكن عنده علم فإن الواجب عليه أن يسأل، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سواء سأل العالم مباشرة أو اطلع على كتبه ونقل ذلك من هذه الكتب لهؤلاء، أو دخل على موقع من مواقع الانترنت أو غيرها ووجد إجابة لأسئلة هؤلاء ونقل أهلهم. فالمهم أنه إن كان عنده علم ومعرفة فليجيب بحسب علمه وبحسب معرفته، وأما إذا لم يكن عنده علم ولا معرفة فلا يجوز أن يقول في دين الله ما لا يعلم، كما قال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وعليه أن يرجع إلى أهل العلم وأن يسأل أهل العلم ثم ينقل هذه الإجابات إلى هؤلاء العمال أو غيرهم ممن سألوا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سؤال من أحد الإخوة قائد ديننا يتنقل بين المدن، يقول: سافر يوميا من مدينة الرياض إلى الدمام ثم مدينة الجبيل، وأرجع السكن اليوم الثاني من مدينة الدمام إلى الأحساء ثم من الدمام إلى الرياض، يقول: كيف أصلي في مثل هذه الحالة حفظكم الله؟ هل أترخص برخص السفر علما أنه أحيانا يدخل علي وقت الصلاة وليس عندي ماء؟ هل يجوز في مثل هذه الحالة أن أتيمم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا يعتبر سفرا، لأن الإنسان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إلى بلده يعتبر مسافرا، وعلى هذا فيجوز له أن يترخص برخص السفر من القصر والفطر والجمع بين الصلاتين. وأما بالنسبة للتيمم فيجوز له أيضا أن يتيمم إذا كان عادما الماء، بأن كان في موضع ليس فيه ماء ويخشى فوات الوقت أو أن يخرج الوقت قبل أن يصل إلى الماء، فحينئذ يتيمم ويصلي بهذا التيمم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم شيخنا. أيضا هذا السؤال من أم عبد العزيز من اليمن، تقول: شيخنا الكريم، إن أمها مريضة منذ 7 سنوات وهذا المرض من الأمراض المزمنة، وكانت تستطيع الصيام وزاد عليها المرض ولم تستطع الصيام منذ 5 سنوات وأصبحت تطعم عن كل يوم مسكينا، ورمضان الماضي لم تستطع الإطعام إلى هذا الوقت، هل عليها إثم إذا جاء رمضان المقبل وهي لم تستطع الإطعام؟ وماذا عليها جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا شيء عليها ما دام أنها لا تستطيع الإطعام لقلة ذات اليد ولفقرها، ولكنه يبقى، يعني هذا الإطعام يكون دينا في ذمتها متى استطاعت أن تطعم عن ما أفطرت من الأيام، فهذا هو الواجب. وإذا قدر أنها لم تستطع فلا شيء عليها، لعموم قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. أيضا هذا أحد الإخوة يسأل يقول: ما حكم شراء الذهب من المحل ولكنني أشتريه عن طريق الموقع، أختار القطعة من الموقع ويتم تحويل المبلغ وبعد 3 أيام تصلني هذه القطعة من الذهب؟ هذه المعاملة لا تجوز، لأن بيع الذهب بالذهب أو بالأوراق النقدية لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. فلا بد من التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز أن يتأخر أحد العوضين عن مجلس العقد، لأنه حينئذ يكون ربا. نعم. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.